يصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وحبب إلينا وإليهم تلاوة القرآن العظيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم معذبا فأنزل عليه رحمتك وأدله فرحا وسرورا واجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا كل ذنب واكشف عنا كل كرب واجعلنا من الصابرين على ابتلائك الشاكرين على نعمائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا واجعله شافعا لنا يوم القدوم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته يا وهاب يا رزاق يا قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا عليم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا كريم اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم في هذا الشهر الكريم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين يا غفور يا ودود اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وأطعم جائعهم وآمن خائفهم واجعل دورهم دور إيمان وأمان يا ملك يا قدوس يا سلام اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك